تنجر إلى صفة أخرى الترجيح، لا يمكن لإنسان أن يحيط به. فإذا رجعنا إلى المطولات تجدون عوامل الترجيح قد تكون في شخصية الرواة أو السند، أو يعني نفس الخبر يكون متفق مع الآخر لكن وتعادلان، لكن يكون هناك مرجحات في جوانب أخرى. نعم. والدليل الموجب للعلم على الدليل الموجب للظن، اللي هو الموجب للعلم اللي هو المتواتر، ويقدم على الإيش؟ على خبر الآحاد، وهو اللي يقولون لا تعارض بين إيش؟ تواتر وآحاد. نعم. فيقدم المتواتر على الآحاد. نعم. إلا أن يكون الأول عاما فيخص به. إذا كان الأول متواتر وعام العام، إذا وجد حديث الآحاد العام والمتواتر يخص بالآحاد ولا لا؟ مع أنه أضعف منه لكن ما تعارض معه. إذا تقييد المطلق ليس تعارض، إذا لا تعارض بين مطلق ومقيد. وإن القرآن الكريم حرمت عليكم الميتة والدم، القرآن قطعي ثبوت وظاهر النص ما فيه ولا شيء، جاء الحديث وهو أحد وحلت لنا، هل هذا تعارض ما حرمت عليكم؟ لا، ما تعارض معه، لأنه قيدنا المتواتر قطعي الثبوت والدلالة بأحد، ولا مانع أن يكون الأحد مقيدا أو شارحا مبينا. وانصباء الزكاة، الزكاة عامة، جاء صلى الله عليه وسلم وقال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يقول آتوا حقه يوم حصاده، هذا متواتر ولا لا؟ وقطعي، لكنه عام. لما جاء ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فأنت تعطل هذا مع آتوا حقه، أنت عطلت النص العام. أقول لا، أنا ما عطلته ولا ما حصل تعارض، ولكنني قيدت عموم ما سقط السماء في هذا الآحاد، وتقييد المطلق ليس ما تعارضا، إذن لا تعارض بين مطلق ومقيد. يقدم النطق أي النطق من كتاب أو سنة على القياس، إلا أن يكون النطق عاما فيخص بالقياس. هذا الله أعلم فيها. يقدم القياس الجلي كقياس العلة على القياس الخفي كقياس الشبه. لا، هو عندهم قياس الجلي اللي يسمونه إيش؟ مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، وهو الذي في معنى الأصل كما أو الحاق بالأولوية أو الحاق بالنفي الفارق، هذا مقدم فيه حتى داود الظاهري علم داود يقول به. وإذا جاء قياس خفي من لفة بعيدة وقياس واضح ظاهر، لا لا، نقدم الواضح هذا، مثل ما قالوا في الفرع على فرع على أصل. نعم. فإن وجد في النطق أي النطق من كتاب أو سنة ما يفسر الأصل إلى عدم الأصلي الذي يعبر عنه باستصحاب الحال، فواضح من أنه يعمل بالنطق ويترك الأصل. ثاني إذا وجد إيه؟ فإن وجد في النطق أي النطق من كتاب أو سنة ما يفسر الأصل أي العدم الأصلي الذي يعبر عنه باستصحاب الحال. ما يفسر الذي يعبر عنه فإن وجد في النطق أي النطق من كتاب أو سنة ما يغير الأصل، هذا هو ما يغير، هذا صحيح. أما يفسر ما هي ماشي، أي نعم، أما يغير بمعنى يغير حكم الأصل، بمعنى يرفع حكم الأصل. لا نقول تعارض النص هنا مع الحكم الأصلي، لأن النص يغير الحكم الأصلي، يرفع البراءة الأصلية والنص مقدم. نعم. فكذا إن وجد إجماع أو قياس، أيضا إجماع أو قياس يرفع الحكم الأصلي، يغيره، ما في معنى. وإن لم يوجد شيء من ذلك فيستصحب الحال أي العدم الأصلي فيعمل به كما تقدم. الحمد لله المفتي والمستفتي. هذا الشيخ على هذا مفتي وهذا مستفتي، ثم انخي الله يعينه ويساعد. ودي يا أخواني الباب هذا المفتي والمستفتي هو الباب الأخير الاجتهاد والتقليد. ودي البابين هذول استعين الله ونذكرهم ولو في أوسع من هذا الكتاب. ليش؟ المفتي والمستفتي، صفات المفتي والمستفتي، اجتهاد التقليد. طيب الاجتهاد والتقليد، بس ما ودي أحد يقرأ أضواء البيان في الاجتهاد والتقليد. هذا زي ما يجي بعض الصحف يقول هذا خبر، لا تقرأ هذا الخبر، ما جايزينه ليه؟ الاجتهاد والتقليد الشيخ الله يغفر له ويرحمه في سورة القتال عند قوله فأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، تكلم في هذه القضية شيء قد يكون طويل طويل طويل جدا، وقد يكون فيه تداخل، وإذا كان أقول يعني

في إدخالها في الفقه كما تقتضيه عبارته مسامحة، فيحتمل أن يريد بالأصل أمهات المسائل التي هي كالقواعد ويتفرع عليها غيرها. لكن لحنت كيف؟ لحنت القواعد من النساء القواعد في القرآن التي هي بجلها القواعد التي بجل جات الجاس كفر وزير بعد. نعم. فيحتمل أن يريد بالأصل أمهات المسائل التي هي كالقواعد ويتفرع عليها غيرها. لكن أنا كنت اليوم كنت أشوفه في اليوم يقول لنا في بعد ما فرغ من الأحكام وبعد ما فرغ من بيان الأدلة جاء يتكلم على يمين قال المجتهد، قال وهو المفتي. وإطلاق المفتي على المجتهد قد يكون فيه نوع من التوسع، وكل من المفتي والمجتهد قد يشتركان في بعض المعاني. فالمفتي هو الذي يصدر الفتوى، والمجتهد هو الذي يجتهد ليستخرج المسألة. لكن المفتي قد يفتي بشيء بدون اجتهاد، يكون شيء موجود عنده يفتي بنص من تقدمه، وسموه مجتهد الفتوى ومجتهد المذهب والمجتهد المطلق. إذن إطلاق المفتي على المجتهد فيه نوع من التساهل. والمجتهد هو الذي يبذل جهده أو أقصى جهده حتى لم يبقى عنده من الوسع ما يبذله في أي شيء في استنباط البحث ومعرفة مداركها. وهم يقسمون البحث في هذا الباب مباحث في المجتهد وفي المجتهد فيه موضع الاجتهاد أو المفتي والمستفتي ومحل الفتوى، وهو جمع بين المفتي والمجتهد في هذا الإيش في هذا العنوان. يقول المفتي من عرف إيش يكون عالما بالفقه أصلا فرعا، الفقه أصلا وفرعا. الأصل يقول إنه هو أدلة الأحكام، والفرع هي الجزئيات التفريعية اللي هي مقتضى الأوامر والنواهي. ويناقش الشارح للمؤلف في عده الفقه أصلا مع الإيش مع الفقه فرعا. هو الواقع هو ما بيبحث في الفقيه، بيبحث في المجتهد. والمجتهد لابد أن يجتهد في نصوص الأدلة أو في أصول الفقه اللي هي أدلته الإجمالية حتى يتوصل إلى الفقه اللي هو الجزئيات الفرعية. إذا ما في اعتراض هنا. فالمفتي أو المجتهد هو الذي يبذل الوسع أقصى جهده في ما هو محل الاجتهاد، وسيأتي المجتهد فيه ما كان محله النص ومحله إجماع ومحله معروفا من الدين بالضرورة، ليس محل الجهد. وجوب الصلاة ما يحتاج إلى إنسان يجتهد يقول هي الصلاة واجبة لا ما هي واجبة، شو أصغر من انتهى. النص الصريح لا يحتاج إلى أن يقف إنسان عنده ويستدل أو يستنتج ويجتهد ويستنتج المعنى، لا هو واضح ما يحتاج هذا كله. كتب عليكم الصيام ما يحتاج أن تقف عنده لتجتهد. إذا الاجتهاد في المسائل الخلافية في المسائل الغامضة جزئيات تتفرع على القواعد العامة. عرفنا الصلاة أنه ليس هناك اجتهاد في معرفتها، ولكن إذا سهى في الصلاة، ولكن اقتداء مفترض بمتناسب، ولكن قضاء صلاة حضرية في سفر أو سفرية في حضر، هذه ما هي ما كل إنسان حيخدها عفويا، تحتاج إلى إيش إلى نظر في أدلة وفي خرائم واجتهاد. همنا مبدئيا أنه يتكلم عن المجتهد من علم الفقه أصولا وفروعا. وفي حد في فروع الفقه، فروع الفقه مثل ما يقول النووي في المفسر، كل مسائل المجتهدون بأنفسهم يفرعون مسائل، ومتى هذه أنتم نسيتوا بها؟ والمسائل لا تنقض، إنما يقول مهمات المسائل في جميع مهمات الأبواب. إذا كان ملما بها يكون عنده ملكة، وكذلك أصول الفقه يجب أن يكون ملما بالقواعد العامة بالكتاب وما يتصل به بالسنة وما يتصل به، وسيأتي نوعية العلم المطلوب فيه في كل هذه النواحي. نعم. أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا.